Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin amma ba'd. Fawasalna ila al-qa'idah al-thaminah al-bayt al-thamin al-ushrin. Qala al-allamah al-sa'di rahimahullahu ta'ala قال والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد العرف أي ما تعارف الناس عليه العرف ما تعارف الناس عليه والعادة هي ما اعتاده الإنسان أو اعتاده المجتمع فمثلا لو تعارف الناس على لباس معين أو على تهنئة معينة أو على موعد معين يكون إجازة لهم لا يعملون في هذا اليوم فمثلا تعارف الناس في كثير من الدول العربية أن يوم الجمعة يوم إجازة هذا عرفهم وتعارف الناس في دول أخرى ومنها دول إسلامية وحتى بعض الدول العربية أن الإجازة تكون في يوم السبت والأحد هذا عرف آخر فما اعتاده الناس وتعارفوا عليه هذا أمر يتبع فيه العرف وهنالك شروط لاتباع العرف سيأتي ذكرها إن شاء الله والعرف والعادة أمرت الشريعة الإسلامية باتباعهما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم خذ العفو شكرا جزاكم الله خير قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو وأمر بالعرف والعرف داخل في كثير من الأحكام الشرعية ولذلك تعتبر هذه القاعدة قاعدة العادة محكمة أي أن العادة ربما تفرض أحكامها حتى على أو تقدم حتى على الأحكام الشرعية العامة العادة محكمة في كل أو في معظم أبواب الفقه خاصة أبواب المعاملات وفقه الأسرة وأبواب القضاء والجنايات والحدود هذه يتعلق كثيرا بإعراف الناس ولذلك تعارف الناس مثلا أن الإنسان إذا ذهب إلى الدكان إلى البقالة يريد شيئا يريد هذا يريد الماء يقول بكم هذا قال بخمسمائة يضع الخمسمائة ويأخذ هذا ليس أو لا يقول المشتري اشتريت هذا ولا يقول له البائع بعتك هذا لا يقول البائع بعتك هذا ولا المشتري يقول قبلت تعارف أن الأخذ والعطاء الذي يسميه الفقهاء المعاطاة يقوم مقام اللفظ هذا عرف واضح وهذا وإن كان يخالف المعتمد في مذهب الشافعية فعندهم هذه الصورة لا تصح ما يسمى بيع المعاطاة هذا عند الشافعية لا يصح لكن جماعة من فقهاء الشافعية اختاروا صحته وسيأتي معنا إن شاء الله مفصلا عندما ندرس كتاب المعاملة وفي النفقات أيضا الرجل ينفق على زوجته بحسب العرف ينفق على زوجته بحسب العرف وهذا ما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند عندما سألته يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ما معنى شحيح بخيل لا يعطي كثيرا إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي لا يعطيني المال الكافي لي ولأولادي مع أنه رجل غني ليس فقيرا يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بالمعروف أي بحسب العرف، واضح؟ إذن النفقة على الزوجة، على الأقارب، على الأولاد تكون بحسب العرف. وإن كان أيضا الشافعية رحمهم الله تعالى يرون أن النفقة على الزوجة ليست بحسب العرف، إنما تكون نفقة مقدرة بحسب الزوج إذا كان فقيرا أو متوسطا أو غنيا، وسيأتي بيان ذلك عندما ندرسه في باب النفقات في الفقه إن شاء الله. إذن نقول العرف معمول به ومحكم، ويدل على أن العرف مؤثر حتى في الأحكام الشرعية قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، يعني لا يقوم أحد منكم يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين احتياطا، واضح؟ لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، يقول سأصوم اليوم قبل رمضان بيوم أو بيومين احتياطا، لا، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. يعني شخص معتاد أنه يصوم كل اثنين وكل خميس، فصادف أن اليوم الذي قبل رمضان يوم اثنين، هل يجوز له أن يصوم؟ نعم. لماذا؟ لأنه معتاد، العادة محكمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمم النهي لا تقدموا لجميع الناس، لكنه استثنى من كانت له عادة، إشارة إلى أن العادة لها حكم وأنها تؤثر في الحكم الشرعي وأنها تخصص اللفظ العام، واضح؟ وهنا قد يسأل سائل فيقول ما الفرق بين العادة والعرف؟ العادة والعرف، نقول الفقهاء غالبا يستعملون هذا وهذا دون فرق بينهما، عندهم العادة والعرف تقريبا بنفس المعنى. بعض الفقهاء أوجد فروقا، فبعضهم يقول إن العرف لا يكون إلا عاما، عرف البلد، عرف القرية، عرف المدينة، العرف العام يسمى عرفا. أما العادة فيمكن أن تكون عامة ويمكن أن تكون خاصة، يمكن أن يكون هذا الشخص يقول أنا لي عادة معينة، هذا الشخص يقول أنا لي عادة معينة، أنا عادتي صيام الاثنين والخميس، يقول ذاك أنا عادتي أن أصلي الوتر أول الليل، هذه عادات. وقد تكون العادة أيضا عادة عامة، يعني عادة للقرية أو عادة أهل المدينة أو عادة أهل هذه البلدة، ممكن. فالعادة قد تكون عامة وقد تكون خاصة، لكن العرف لا يكون إلا عاما. هذا التمسه بعض العلماء، وإن كان الأمر كما ذكرت لكم أنه لا فرق بين العرف والعادة. العرف محكم في الشريعة الإسلامية وله تأثير على الأحكام الشرعية، لكن يكون تأثيره بضوابط. فالأشياء التي جاءت في الشرع ولم تحدد شرعا فإن المرجع في تحديدها هو العرف. الشريعة الإسلامية جاءت بالأمر بالنفقة على الزوجة، هذا على غير كلام الشافعية كما تقدم، جاءت بالأمر بالنفقة للزوجة لكن لم تحدد كم ننفق على الزوجة، كم نعطيها. ما المرجع في ذلك؟ المرجع هو العرف. الشريعة الإسلامية جاءت بحكم القطع للسارق، قطع اليد للسارق إذا سرق مالا من حرز. ما معنى من حرز؟ الحرز هو المكان الذي يحتفظ به المال، وكل مال له مكان لائق به، ما مثلا النقود تحفظ في الصندوق، السيارة تحفظ في الحوش، صح؟ الأغنام تحفظ في الزريبة، كل مال له مكان لائق يحفظ به، هذا المكان يسمى حرزا، يسمى حرز. إذن الشريعة الإسلامية لم تحدد لنا هذه الأحراز، من الذي يحددها؟ الذي يحددها العرف. فإذا سرق المال من الصندوق تقطع يده، لكن إذا لم يكن المال في الصندوق، كان المال هنا على الطاولة فسرقه لا تقطع يده لكن يعزر. إذا سرق السيارة من الحوش، واضح؟ الحوش يعني غرفة صغيرة أمام البيت. إذا سرق السيارة من الحوش تقطع يده، لكن إذا لم تكن السيارة في الحوش كانت في الشارع لا تقطع يده لكن يعزر، واضح؟ إذا سرق الأغنام من الزريبة تقطع يده، لكن إذا لم تكن الأغنام في الزريبة كانت هكذا في المزارع تمشي فسرقها من هناك أو أخذها من هناك لا تقطع يده. إذن ما المرجع؟ كيف نعرف أن هذا المكان حرز أو ليس بحرز؟ المرجع في ذلك العرف، وهذا في أبواب كثيرة، حتى في قبض السلع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع المشتري السلعة حتى يقبضها. أنا اشتريت منك هذا، ذهبت، أنت صاحب المحل، أنت صاحب المحل، فذهبت إلى محلك وقلت لك كم قيمة هذا؟ قلت لي قيمته 1,000,000 روبية، فقلت لك هذه 1,000,000، خذ 1,000,000، بعد ساعة سأمر وأخذ هذا منك، لم أقبضه، واضح؟ بعد ساعة سأمر وأخذ هذا منك، لم يحصل القبض. فخرجت من المحل وجدت شخصا آخر، قلت له أنا اشتريت جهاز تليفون 1,000,000 روبية نوع سامسونج موديل كذا مواصفاته كذا، فقال أنا سأشتريه منك، أنا سأعطيك، يقول لي أنا سأعطيك 1,100,000، أنا سأشتريه منك. فقلت له بعتك، هذا العقد لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنني بعت السلعة قبل قبضها مع أني مالك لها، أنا مالك لها، لأن قد تم العقد بيني وبينه، أنا مالك لها لكن غير قابض، واضح؟ فيشترط حتى يصح البيع الثاني أن أقبض السلعة، واضح؟ وهذا سيمر معنا أيضا في المعاملات. هذا القبض كيف يكون؟ القبض قد يكون بالأخذ هكذا بالحيازة، هذا يسمى قبضا، صح؟ وهذا في الأشياء الصغيرة التي يمكن حيازتها، في الأشياء الصغيرة التي يمكن حيازتها هذا يسمى قبضا. لكن في بعض الأشياء لا يمكن حيازتها ونقلها، مثلا لو اشتريت أرضا أو اشتريت بيتا أو اشتريت مزرعة، لا يمكن أن تقبض المزرعة، صعب جدا. كيف يكون القبض في هذه الأشياء؟ يكون القبض بتخليتها، أي أن البائع يخرج جميع الأشياء التي يملكها من هذه المزرعة ويسلمك المفاتيح ويسلمك الأوراق، أوراق الملكية، تكون بهذا قبضتها. هذا لم يأتي في الشرع، من أين أتى به الفقهاء؟ رجعوا إلى العرف، واضح ولا لا؟ إذن القبض نرجع فيه للعرف. اليوم صار القبض بالمعاملات البنكية المعاصرة تقييد حساب، يقيد في حسابك المصرفي أنك اشتريت مبلغ، اشتريت الشيء الفلاني، دفعت وأخذت، خلاص بمجرد تقييد الحساب يكون أنت قبضت، مع أنك لم تلمس السلعة ولم تحوز السلعة ولا شيء، واضح؟ ولذلك هذا يسميه الفقهاء المعاصرين اليوم القبض الحكمي، وله نفس حكم القبض الحقيقي. من أين أتوا بالقبض الحكمي؟ هذا غير موجود في الكتاب والسنة، نقول المرجع فيه العرف، تعارف الناس عليه. إذن العرف معمول به، ومؤثر على الأحكام الشرعية. وهذا هو الذي قصده الناظم بقوله والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ما معنى لم يحد؟ أي أن الشريعة لم تحدد كيف يكون القبض، لم تحدد كيف يكون الحرز. أين المرجع؟ المرجع العرف. فإذا جاء حكم لم يحدد في الشريعة الإسلامية ماهيته فإننا نرجع فيه للعرف. واضح ولا؟ الشريعة الإسلامية جاءت بإحياء الموات. إحياء الموات أي أن الأرض التي لا يملكها أحد وليست حرما للمملوك، الأراضي هذه التي ليست داخلة تحت ملك الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: من أحيا أرض موات فهي له، من أحيا أرض موات فهي له. فمثلا ذهبت، طبعا هنالك شروط، يعني مثلا سادتنا الأحناف الحنفية رحمهم الله يشترطون في جواز إحياء الموات إذن الدولة، إذن الإمام. الجمهور لا يشترطون ذلك، مناقشة هذا سيأتي معنا إن شاء الله في المعاملات. إحياء الموات، أنا أريد أن أحيي هذه الأرض التي لا يملكها أحد، أريد أن أحييها مسكنا لي، أن أبنيها بيتا لي، أو أن أقيم عليها مصنعا، أو أن أقيم عليها مزرعة، أو أن أقيم عليها أي مشروع استثماري. نقول هذا يختلف باختلاف المشروع. إذا كنت تريد أن تجعله بيتا فلا بد أن تبني الجدران وأن تسقف بعضها وأن تضع الأبواب، لأن البيت أقل شيء أن يوجد ذلك فيه، لا بد من جدران في البيت ولا بد من سقف حتى لبعض البيت، لا يشترط لكل البيت، ولا بد من وضع الأبواب، لا بد، وإلا لا يكون بيتا في العرف. كل بيوت الناس هكذا مسقوفة فيها جدران فيها أبواب، هل يوجد بيت بلا أبواب ولا سقف ولا جدران؟ لا يوجد، عرف الناس كذا. إذن ليس عندنا في الكتاب والسنة ما يلزمك أن تبني الجدران وأن تضع السقف أو بعض السقف وأن تضع الأبواب، ليس عندنا آية أو حديث، لكن عندنا العرف. أردت أن تحيي هذا المكان مزرعة، نقول إذن لابد أن تسوي الأرض وأن تحفر البئر أو تأتي بالمكائن لقلب الماء، ولا بد أن تبدأ في الحرث. إذا لم تصنع ذلك فلست محيا للأرض، هذا لا يسمى إحياء. سيقول ما الدليل على هذا؟ نقول ليس عندنا آية أو حديث، وإنما عندنا العرف، والعرف محكم. أردت أن تفعل هذا مزرعة، عفوا زريبة للحيوانات، تضع فيها الأغنام والأبقار والدجاج وما شابه ذلك، نقول لا بد أن تحوطها بسور، ولا بد أن تضع فيها يعني ما يصلح أو ما اعتاده الناس أن يضعوا من أماكن للعلف وما شابه ذلك كما اعتاده الناس. إذن ما الدليل على هذا؟ الدليل العرف. إذن كل ما جاء في الكتاب والسنة مطلقا لم يقيد فإننا نرجع في تقييده إلى العرف. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ثم قد يسأل سائل: هل العرف معمول به مطلقا أو أن هنالك شروط للعمل بالعرف؟ الجواب أن هنالك شروط. فيشترط للعمل بالعرف أول شرط ألا يكون هذا العرف مخالفا للكتاب والسنة، هذا أول شرط. يشترط ألا يكون هذا العرف مصادما للكتاب والسنة. مثلا في بعض المجتمعات حتى في بعض دولنا العربية عرفهم أن الرجل يسلم على بنت عمه، يصافحها هكذا، يصافح بنت خاله، يصافح مثلا زوجة أخيه، يصافح زوجة مثلا عمه، زوجة خاله، ممكن يصافحها. يقول هذا عرفنا، هذه عادتنا، نحن منذ أن كنا صغار نفعل هذا عرفنا. نقول لكن هذا العرف مخالف للكتاب والسنة. فإذا كان الرجل لا يجوز له أن ينظر أصلا إليها فكيف يجوز له مصافحتها؟ وقد قرر الفقهاء أن اللمس أشد من النظر، اللمس أشد من النظر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. إذن هذا عرف، وإن كان عرفا نقول لكنه عرف مصادم للكتاب والسنة، هذا عرف غير معمول به، لا يعمل به. وقس على هذا كثير من المنكرات التي انتشرت وصارت أعرافا، كثير منكرات انتشرت وصارت أعرافا، وصار بعد ذلك الذي ينكرها نحن لنا مئات السنين على هذا. ومن ذلك على سبيل المثال الزيارات للأضرحة والمشاهد والذبح لها والطواف بالقبور والاستغاثة بالموتى وغير ذلك، يقول نحن لنا مئات السنين على هذا، هذا عرفنا، آباؤنا وأجدادنا كانوا مشركين يفعلون هذا. لا، ليس هكذا الأمر. نقول حتى لو كان عرفكم هذا، هذا عرف مخالف للكتاب والسنة، آباؤكم وأجدادكم قد يكونون معذورين بالجهل وهم مسلمون، لكن كانوا جهالا، وقعت منهم بعض الأخطاء. أما أنتم الآن على علم لا تفعلوا هذا حتى وإن كان عرفكم، لكن هذا عرف مصادم للكتاب والسنة. أنتم معي أو لا؟ وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي التنبيه عليها دائما. لا يقول شخص هذا عرفنا، عرفكم له احترامه، الشريعة احترمت العرف لكن بشرط ألا يصادم الكتاب والسنة، وإلا لو كان أي عرف مقبول لقلنا ممكن النساء إذا تعرفنا أن يخرجن حاسرات عن شعورهن، كاشفات لبعض أجسادهن، هذا عرف والعرف معمول به. ليس هكذا الأمر. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، لابد أن يكون العرف مضطردا. ما معنى مضطردا؟ يعني منتشرا في المجتمع، لا يكون هذه الأسرة لها عرف، وهذه الأسرة لها عرف آخر، وهذه الأسرة لها عرف ثالث، وكل أسرة لها عرف. فإذا كان العرف هكذا فهذا ليس محكما. وأضرب لكم مثال، لو تقدمت إلى أسرة وخطبت ابنتهم مثلا، وقدمت لها في أثناء الخطبة بعض الهدايا، ثم فسخت هي الخطبة، واضح؟ الشافعية لهم حكم خاص في هذه المسألة، لكن بناء على كلام من رد المسألة إلى العرف، قامت هذه المرأة فسخت الخطبة أو أنا فسخت الخطبة، فهل لي أن أطالب بالهدايا أو لا؟ واضح؟ بعض الأعراف تقول لك أن تسترد الهدايا، بعض الأعراف تقول لا، في عرفنا أن ما قدمته واقتم قبضه انتهى، ليس لك أن تأخذ شيئا. بعض الأعراف تقول الشيء الذي باقي على حاله، يعني مثلا الثوب الذي لم يلبس بعد ما زال جديدا لم يستعمل يرد، الشيء الذي تم استعماله مثل المأكولات وما شابه ذلك خلاص انتهى. إذن هنا الأعراف متغايرة ليست مضطردة، ليس الناس كلهم على رأي واحد على عرف واحد، هذا عرف لا يمكن تحكيمه. لماذا؟ لأنه غير مضطرد. من شرط العرف الذي يحكم أن يكون عرفا سائدا مضطردا، الناس كلها تمشي عليه، أو أقل شيء معظم الناس تمشي عليه. واضح يا مشايخنا؟ طيب، الشرط الثالث أن يكون هذا العرف موجودا مقارنا للحادثة، لا يكون عرفا جديدا. فالأعراف الحادثة الجديدة لا يحمل عليها الحوادث السابقة القديمة، وهذا ليس فقط في حوادث الناس، حتى في نصوص الكتاب والسنة. لا نفسر نصوص الكتاب والسنة بمصطلحات حادثة. قال الله سبحانه وتعالى مثلا: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، في سورة يوسف. وجاءت سيارة، أي سيارة؟ السيارة التي يسوقها الأستاذ عارف، أي سيارة جاءت؟ مرسيدس، كراسيدا، أي سيارة؟ هل يمكن أن نفسر الآية بالسيارة التي نعرفها الآن بعرفنا؟ هل نفسر النص بعرفنا؟ لا، لا يمكن. لماذا؟ لأن هذا عرف حادث، وعندما جاء النص لم يكن هذا العرف موجودا، فلا نحمل النص على عرف حادث، لابد أن يكون العرف مقارنا. أنتم معي؟ واضح هذا؟ وهذا أمر مهم جدا، أننا نفسر أعراف الناس بما هو سائد موجود، لا بما سيحدث أو بما حدث متأخرا. ومثاله أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هل المقصود واجب الواجب الأصولي ما أمر به الشارع أمرا لازما ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه؟ هل هذا المقصود؟ ليس هذا المقصود، إنما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم واجب أي متأكد، لأدلة أخرى، لأنه لا يفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم باصطلاح حدث بعد ذلك. فاصطلاح العلماء أن الواجب هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، هذا جاء فيما بعد، فلا يحمل النص عليه. واضح؟ وعندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصوير، نهى عن التصوير الذي كان سائدا في ذلك المجتمع، الذي هو نقش ورسم باليد. فهذا التصوير الذي ليس فيه مضاهاة لخلق الله، إنما هو يصور خلق الله، نحن خلق الله، ليس فيه مضاهاة، هو لا يعمل شيئا، هو يضغط زرارا فيصور ثم يضغط آخر فينتهي. هذا التصوير ليس داخلا في النصوص التي جاءت في النهي عن التصوير، لأنه لم يكن عرفا سائدا في ذلك الزمن، فكيف تحمل النص على ما وجد بعده؟ واضح أو لا؟ وقس على هذا كثير من الأشياء التي ربما التبست على حتى على بعض طلاب العلم. إذن العرف محكم، لكن محكم بشروط، وذكرت لكم بعض هذه الشروط. واضح؟ وأقول لكم، وهذه القاعدة قاعدة مهمة، ينبغي خاصة للدعاة وطلاب العلم أن يوافقوا المجتمعات التي يعيشون فيها في أعرافهم حتى تكون دعوتهم مقبولة. فإذا كان الناس عندهم أفراح أعراس ليس فيها منكر، أو كان الناس مثلا عندهم مناسبات أخرى، فعليك أن تشارك الناس في مناسباتهم، في أفراحهم، في أحزانهم، لأن الناس كلما رأوا أنك قريب منهم وقريب من أعرافهم كلما كانوا أكثر محبة لك وأكثر استجابة لدعوتك، وكلما رأى الناس أنك بعيد منهم تتوجس منهم، هم يتوجسون منك أكثر ويخافون منك أكثر ويبقون بعيدين عنك وعن دعوتك. فمخالطة الناس والتصحيح لهم وتعليمهم دينهم والتزام أعرافهم، هذا ليس مهما فقط في حياتك الاجتماعية، بل هو دعوة إلى الله، لأنك بهذا تنشر العلم والخير في أواسط المجتمع. لا تكون دائما دعوة أهل الحق أهل السنة والجماعة دعوة لطلاب العلم فقط، الدعوة فقط لطلاب العلم الذين يحضرون المساجد، فهذا لم يكن صنيع الأنبياء. يوسف عليه الصلاة والسلام دخل السجن وكان داعيا في السجن، لم يقل إن السجن ليس مكانا ملائما لممارسة الدعوة. ونوح عليه الصلاة والسلام كان يدعو في الليل والنهار ويذهب إلى قومه وهو من أولي العزم من الرسل، ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الدعاة والأنبياء كان يقول من يحملني فأبلغ كلام ربي، وكان يغشى الناس في أسواقهم يدعوهم إلى الله. إذن قربك من الناس، مخالطتك لهم، هذا التزام أعرافهم التي لا تخالف الكتاب والسنة، هذا يمكن دعوتك أكثر. ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم في قوم لهم لباس معين فلبس لباسهم، لم يقل نحن لباسنا آخر، نحن سنلبس اللون الأصفر ونترك بقية اللباس. خرج في أهل مكة وهم يلبسون لباسا فلبس لباسهم، وهم لهم طريقة في شعرهم فسلك نفس الطريقة في الشعر، لهم طريقة في معاملاتهم في بيعهم وشرائهم سلك نفس الطريقة، إلا ما كان مصادما لنصوص الوحي ترك ذلك وحذر منه. واضح؟ يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: هذا معنى قول الفقهاء العادة محكمة، وهي إحدى القواعد الخمس الكبرى، أي معمول بها، فإذا نص الشارع على حكم وعلق به شيئا فإن نص على حده وتفسيره فبها ونعمة. لو الشارع الحكيم بين لنا الشيء وحده وفسره لنا نلتزم بتفسير النص، لكن إن لم يبين لنا فإننا نرجع إلى العرف. قال: وإلا رجع إلى العرف الجاري، وذلك كالمعروف في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. كيف تعاشر زوجتك؟ بحسب ما جرى عليه عرف الناس. واضح؟ قال: والذي جرى على عرف، وهذا الذي جرى على عرف الناس. وكذلك بر الوالدين، كيف تكون بارا بوالديك؟ بحسب ما تعرف الناس عليه. كيف تنفق على والديك؟ كم تعطيهم؟ بحسب ما تعرف الناس عليه. واضح؟ بحسب حاجتهم وبحسب ما تعرف الناس عليه. صلة الأرحام، كل كم تزور أقاربك؟ كل أسبوع تزورهم؟ كل شهر؟ كل سنة؟ كل ستة أشهر؟ ما المرجع؟ العرف، بحسب العرف. ما دام أنه لا يحكم عليك بأنك قاطع رحم فأنت على صلة. طيب بماذا هل لابد أن تزورهم، تذهب إليهم شخصيا؟ هل يكفي الكتابة إليهم؟ هل يكفي الاتصال؟ هل يكفي التواصل بالواتساب والماسنجر والتليجرام؟ يكفي؟ المرجع العرف، المرجع العرف. واضح؟ فكل ما يعد برا وصلة فهو داخل في ذلك. كذلك لفظ القبض في البيع كما ذكرت لكم، والحرز في السرقة كما ذكرت لكم، وألفاظ العقود كلها يرجع فيه إلى عرف الناس. طبعا هذا ليس على، بالنسبة لألفاظ العقود ليس على ما قرره الفقهاء الشافعية. فقهاء الشافعية عندهم أن العبرة بألفاظ العقود ليس بالمعاني، هذا في الغالب العبرة عندهم باللفظ. الشافعية يقدمون اللفظ على المعنى غالبا، الجمهور يقولون العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. الشافعية عندهم المغلب العبرة بالألفاظ ليس بالمعاني. تمام؟ قال: ومن هذا إذا أمر حمالا ونحوه بحمل شيء من غير إجارة فله أجرة مثل عادته. كان عندي أشياء ثقيلة فقلت لشخص حمال، قلت له احمل هذا إلى بيتي، فحمله إلى بيتي، ثم قال أريد أجرة، فقلت له لم أقل لك أني سأعطيك أجرة، لم أقل لك أني سأعطيك شيئا. فقال أنا كل يوم هنا حمال والناس يعرفون أني حمال ولا أعمل إلا بأجرة، وأنت طلبت مني، إذن هل يلزمني أن أعطيه؟ نعم. كم أعطيه؟ أعطيه بحسب العرف، مع تيد أن يعطى أعطيه، لأن العرف يقتضي دفع الأجرة له. تمام؟ قال: ويدخل في هذا تصرف الإنسان في ملك غيره فمثلا على سبيل المثال بعض الناس تكون علاقتك به علاقة ممتازة جدا، ربما الآن وأنت تجلس على الطاولة لم يكن عندك قلم، تأخذ القلم قلم زميلك وتكتب، تعرف أن زميلك تعرف أن زميلك هذا لا يغضب بل ربما ينبسط، قد رفعت الكلفة بينكما، واضح؟ فهذا بحسب ما تعارفت عليه معه. لكن زميل آخر ربما لو فعلت هذا أخذ قلمي ربما يغضب، واضح؟ إذن هذا أيضا تتعامل معه بما تم التعارف بينكم، هذا التعامل معه بحسب عرف وهذا بحسب عرف آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت قصرا في الجنة في الصحيحين، رأيت قصرا في الجنة فقلت لمن هذا القصر؟ قال رأيت قصرا في الجنة كأن في الرواية وفيه جارية، فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل لي لفتى من قريش، فقلت من هو؟ فقيل لي لعمر، فأردت أن أدخل فتذكرت غيرة عمر. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن عمر من النوع الذي عنده غيرة، وغيرة ربما تكون فوق المعتاد، إذن لن أدخل. لو كان كأنه يقول ربما لو كان شخصا آخر أعرف أنه لن يغار سأدخل، إذن هذا التعامل معه بحسب غيرته، هذا بحسب طبعه، هذا الناس ليسوا سواء، كل واحد له عرف له طبع له عادة. فهذا إذا أخذت القلم وكتبت لا يقول شيئا، لكن ربما شخص آخر إذا أخذت منه القلم ربما يتحسس، وهذا مثال في القلم. أحيانا بعض الناس يصل بينهم الأمر إلى أنه ممكن يدخل يده في جيبك ويأخذ المال، عادي أنت تأخذ منه وهو يأخذ منك لا مشكلة، بعضهم لا، هنا خط أحمر لا يمكن أن يقبل هذا. يختلف كل واحد بحسب العرف. عندنا في اليمن في بعض المناطق يكون إخوة ستة أو سبعة كلهم يعملون، ما في هذا من نفسه وهذا من نفسه، كلهم يعملون والمال الذي يجمعونه كله هذا قليل وهذا كثير وهذا وسط كله يجمع وينفق عليهم بالسواء، عرفوا ما كذا. هذا موجود في اليمن خاصة في الأرياف في القرى، في المدن لا، كل واحد وحده، هذا وحده هذا وحده هذا وحده، كل واحد ينفق على نفسه. في المدن يختلف عن الريف، هذا عرف أهل الريف وهذا عرف أهل المدينة. قال هنا ويدخل في هذا تصرف الإنسان في ملك غيره واستعماله بغير إذنه إذا جرت العادة بذلك، والمسامحة كالتروح بمروحة غيره، هكذا يجلس مثلا يفعل يأخذ مروحة غيره هكذا بدون استئذان، ممكن إذا كان يرضى، إذا كنت تعرف أنه سيرضى ما في مشكلة. قال ودق بابه ودخول ملكه ولو لم يأذن فيه لجريان العادة والعرف به، واضح؟ بسم الله. هذه قاعدة جدا مهمة في حياتنا اليومية. ثم قال رحمه الله تعالى معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. هذه أو هذا البيت يشير فيه الناظم رحمه الله تعالى إلى قاعدة فقهية تقول من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. معاجل المحظور أي الشخص الذي يستعجل المحظور، يستعجل الحرام قبل أو يستعجل الشيء الممنوع قبل وقته قد باء بالخسران وباء أيضا بالحرمان. ما معنى باء؟ يعني حصل له الخسران وحصل له الحرمان. معاجل المحظور قبل آنه، آنه يعني قبل وقته، قد باء بالخسران مع حرمانه. تقول هذه القاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. طبعا الشافعية رحمهم الله تعالى لم يستعملوا هذه القاعدة كثيرا، لم يستعملوها كثيرا بخلاف غيرهم. فمثلا الحنابلة المالكية استعملوها كثيرا. ومن أمثلة هذه القاعدة الشخص إذا قتل مورثه فإنه لا يرث منه. لو قتل الأب ابنه أو الابن أباه أو الأخ أخاه أو الزوج زوجته أو الزوجة زوجها فإن القاتل لا يرث من المقتول، لأن القاتل بالقتل كأنه استعجل الميراث، واضح؟ فلما استعجله بوسيلة محرمة وهي القتل فإنه يحرم منه، فالقاتل لا يرث من المقتول شيئا. وفي الحديث ليس للقاتل ميراث. طبعا عند الشافعية ليس للقاتل ميراث سواء كان هذا الحق القتل خطأ أو عمدا، وسواء كان هذا القتل بحق أو بغير حق. أي قتل حتى لو كان هذا القتل مباشرة أو بتسبب، كيف يعني بتسبب؟ يعني كان واحد من الشهود شهد أن هذا الشخص يستحق القتل، مثلا شهد أنه زنى وهو محصن فقتل، قالوا لا يرث لأنه تسبب بقتله، واضح؟ حتى قيل في هذه المسألة كاد الشافعي رحمه الله أن يكون ظاهريا. أي قتل عمد أو خطأ بحق بغير حق مباشرة تسببا يمنع الميراث. وهذا أحد موانع الإرث الثلاثة كما درستم في الفرائض. درستم فرائض أو لا؟ لم تدرسوا فرائض؟ لم. أو ماذا ستدرسون؟ موانع الإرث ثلاثة: القتل، الرق، اختلاف الدين. المسلم لا يرث الكافر، الكافر لا يرث المسلم. الرق، العبد لا يرث من الحر، واضح؟ قال لكم صاحب الرحبية منظومة تقريبا 187 بيت في الفرائض، من أشهر المنظومات. قال: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف الدين، فافهم فليس الشك كاليقين. واضح؟ ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف الدين، فافهم فليس الشك كاليقين. على كل حال، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ذكر لها فقهاء الشافعية مثال القتل، وذكر لها بعض فقهاء الشافعية مثالا آخر وإن كان محل نقاش، ناقشه الحافظ السيوطي في الأشباه والنظائر، لكن ذكروا لها هذا المثال: الخمر إذا تخللت تصبح خلا، الخمر تتخلل لتصبح خلا. تعرفون الخمر؟ الشراب المسكر. تعرفون الخل؟ توقع، واضح؟ الخل قبل أن يكون خلا يكون خمرا. هذا الإناء فيه خمر، إذا تركته مدة من الأيام 10 أيام 2 أسبوع يصير خلا، عندما يكون خمرا يكون حراما ويكون نجسا، عندما يصير خلا يكون حلالا طاهرا. في الحديث نعم الإدام الخل. لكن إذا وضعت فيه شيء، بعضهم يضع فيه بصل أو يضع فيه مادة أخرى من أجل أن بدل أن يأخذ 10 أيام يتخلل بسرعة في 5 أيام. إذا وضعت فيه شيء يتخلل بسرعة فإنه وإن صار خلا لكن يكون نجسا. لماذا؟ لأن هذا الشيء الذي وضعته يتنجس بالخمر، فلما يصير خلا هذا الشيء المتنجس ينجس الخل. وعندنا ضابط فقهي يقول حكم المائعات حكم الماء القليل، أي أن هذا الشيء المائع الذي هو الخل حكمه حكم الماء القليل، فيتنجس بمجرد ملاقاة عين متنجسة وإن لم يتغير. واضح؟ وبالتالي نقول هذا الشخص استعجل تخليل الخمر قبل وقته المعتاد، فلما استعجل ذلك عوقب بالحرمان، فحكم على هذا الخل بأنه خل متنجس. هكذا قرر بعض فقهاء الشافعية هذا المثال على هذه القاعدة. قلت لك وإن كان الحافظ السيوطي لا يسلم بذلك ويقول إن العلة ليست الاستعجال وإنما العلة التنجيس. أما بعض الفقهاء الآخرين من المذاهب الأخرى فيرون أن هذه القاعدة تستعمل في عدة أمثلة، فقالوا مثلا إن الرجل إذا كان في مرضه المخوف، ما معنى المرض المخوف؟ المرض الذي يخشى على صاحبه من الموت. بعض الأمراض ربما يقول أطباء يعني غالب الظن أنه سيموت فيها، إذا كان مثلا عنده مرض من الأمراض المعاصرة هذه الخطيرة مثل السرطان وغيرها، هذا يسمى مرضا مخوف يخشى على صاحبه من الهلاك، أو مرض يتصل بالموت. فشخص في مرضه المخوف طلق زوجته قاصدا حرمانها من الميراث، قاصدا حرمانها من الميراث، طلقها طلاقا بائنا. ما معنى بائنا؟ يعني ثلاثا، لأنه لو طلقها طلاقا رجعيا ومات وهي في العدة ترث، لأن الرجعية الزوجة، إنما طلقها طلاقا بائنا حتى لا ترث. طلقها طلاقا بائنا ومات، فهل ترث أو لا ترث؟ عند الشافعية قالوا لا ترث. لماذا لا ترث؟ قالوا لأنها عند الموت ليست له زوجة، لم تكن زوجة له عندما مات، لأنه طلقها قبل الموت، إذن لا ترث. ولم يستعملوا هذه القاعدة الشافعية، لكن الحنابلة والمالكية والحنفية قالوا ترث. لماذا؟ معاقبة له بنقيض قصده، هو قصد حرمانها فنعاقبه بعكس قصده، فلا نحرمها من الميراث. واضح؟ لا نحرمها من الميراث. وطبعا لهم تفاصيل، الحنفية قالوا إنها ترث ما دامت في العدة، فإذا انتهت العدة لا ترث. الحنابلة قالوا إنها ترث ما لم تتزوج بغيره، فلو تزوجت حتى بعد 4 سنوات 5 سنوات مات، ما دام أنها لم تتزوج بغيره ترث. المالكية قالوا ترث منه ولو تزوجت بغيره، حتى لو تزوجت ب10 ترث منه. واضح؟ هذا لا يهمنا، الذي يهمنا أن هذا المثال وهو مذكور عندكم، هذا المثال لا يجري على القاعدة، لكن الشافعية لم يقولوا به، بل إن الشافعية كما قلت لك لم يستعملوا هذه القاعدة إلا في مثال واحد، وهو حرمان القاتل من الميراث فقط. ولذلك هنا يقول الشارح رحمه الله تعالى هذا معنى قولهم من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا عام في أحكام الدنيا والآخرة، ويدخل فيه مسائل كثيرة، منها إذا قتل مورثه، إذا قتل مورثه، هذه التي ذكرتها لك، لو أن الزوج قتل زوجته لا يرث منها، لو أن الزوجة قتلت زوجها لا ترث منه. إذا قتل مورثه أو من أوصى له بشيء، أي قتل الموصي له. تعرفون الوصية؟ الوصية ما معناها؟ الوصية معناها تبرع مضاف لما بعد الموت. معنى الوصية تبرع مضاف لما بعد الموت. ما معنى تبرع مضاف لما بعد الموت؟ انتبه معي. يقول الشخص إذا مت فأوصيت لفلان بكذا وكذا، إذا مت أو أوصيت لفلان إذا مت بكذا وكذا، إذا مت فأعطوا فلانا من تركتي كذا وكذا، هذا يسمى وصية تبرع. لكن ليس الآن، ليس التبرع الآن، إنما تبرع يكون بعد الموت. واضح؟ هنا يوجد شخصان، شخص متبرع وهو يسمى الموصي، وشخص متبرع له ويسمى الموصى له. واضح؟ فلو قام شخص وقال إذا مت فأعطوا زيدا مثلا كم نقول $1,000 مثلا، إذا مت فأعطوا زيدا $1,000، متى سيعطوا زيد $1,000؟ الآن. متى سيعطوه؟ بعد الموت. بعد الموت صح؟ مرت السنة الأولى ما مات، السنة الثانية لم يموت، السنة الثالثة لم يموت، الرابعة لم يموت. طيب نشتيه يموت علشان ناخذ $1,000، كيف نعمل؟ فقتله الموصى له، قتل الواصي الموصي، قتله حتى يأخذ $1,000. نقول لا تستحقها على كلام الشارح، على مذهب الحنابلة لا تستحقها. لماذا؟ لأنك استعجلت الشيء قبل أوانه، قبل موعده، استعجلت الشيء قبل أوانه فتعاقب بالحرمان. واضح؟ أما على مذهب الشافعية هذا الشخص مع أنه قاتل يستحق الوصية. لماذا؟ قالوا لأن الوصية ليست كالميراث، الوصية عقد، أما الميراث ليس عقدا. الميراث انتقال مال من المورث إلى الوارث ويكون قهرا. حتى لو قلت مثلا أنت يعني قبل الموت وعندك أبناء، تقول إذا مت لا تعطوا الأبناء أبنائي من التركة، لا يرثون مني، ليس الأمر بيدك، هم سيرثون، سيرثون حتى وإن كنت رافضا، لأن الميراث ملك قهري بخلاف الوصية، الوصية عقد. فقالوا، قال الشافعية إذن هذا القاتل الموصى له القاتل يأخذ أو يستحق الشيء الموصى به حتى وإن قتل الموصي، لأن هذا عقد. ولذلك هنا قال رحمه الله ويدخل فيها مسائل كثيرة، إذا قتل مورثه أو من أوصى له بشيء أو قتل العبد المدبر سيده. العبد المدبر كيف يكون العبد مدبرا؟ العبد المدبر هو العبد الذي يقول له سيده إذا مت فأنت حر، إذا مت فأنت حر. متى سيكون حرا؟ بعد موت سيده. فقام العبد وقتل سيده حتى يتحرر، حتى يصير حرا. يقول الحنابلة هذا العبد يبقى عبدا إذا قتل سيده، لكن عند الشافعية لا. قال فإنه يحرم الميراث والوصية والعتق، ومنها المطلق في مرض موته، وهذا المرض المقصود به المرض المخوف الذي يغلب فيه الهلاك والموت ويتصل به، فإن زوجته ترث منه ولو خرجت من العدة. هذا على مذهب الحنابلة، وعلى مذهب الشافعية أنها لا ترث منه. وكذلك في أحكام الآخرة، فمن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، كما جاء في الحديث الصحيحين من حديث عمر من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، والمقصود بالحرير هنا الحرير الطبيعي ليس الصناعي. ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وهذا أيضا جاء في الصحيحين. وكما أن المتعجر للمحظور يعاقب بالحرمان، فمن ترك شيئا لله تهواه نفسه عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة. من ترك شيئا لله وهو يرغب فيه لكن تركه إما لأنه معصية، وإما تركه طاعة لله عز وجل وهضما لنفسه، فالله عز وجل يعوضه بدلا منه في الآخرة. ولذلك جاء في الحديث إنك لن تدع شيئا لله إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه، رواه أحمد في المسند. وفي الحديث من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، قادر على أن يظهر غضبه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق يخيره من الحور العين أيها شاء. واضح؟ ولذلك قال هنا فمن ترك معاصي الله ونفسه تشتهيها عوضه الله إيمانا في قلبه وسعة وانشراحا وبركة في رزقه وصحة في بدنه مع ما له من ثواب الله الذي لا يقدر على وصفه، والله المستعان. ثم قال رحمه الله تعالى وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد أو خلل. هذا البيت يعبر عن قاعدة فقهية أصولية، هذه قاعدة فقهية أصولية ليست فقهية فقط، لأن القواعد تنقسم إلى ثلاثة أقسام. إما أن تكون القواعد قواعد فقهية خالصة، وإما أن تكون القواعد قواعد أصولية خالصة، وإما أن تكون القواعد قواعد مشتركة فقهية أصولية. قاعدة المشقة تجلب التيسير قاعدة فقهية، الضرر يزال قاعدة فقهية، الأمر يفيد الوجوب أصولية، النهي يفيد التحريم أصولية. قاعدة العرف معمول به، هل هي أصولية أو فقهية؟ لو نظرنا إلى القواعد الخمس الكبرى لوجدناها من القواعد الفقهية الخمس الكبرى، صح؟ ولو نظرنا في أصول الفقه لوجدنا العرف أحد الأدلة المختلف فيها التي تذكر في كتب الأصول، صح؟ إذن هو موجود في كتب الأصول، موجود أيضا في كتب الفقه، فالعرف قاعدته قاعدة فقهية أصولية. النهي يقتضي الفساد، القاعدة التي ندرسها الآن، النهي يقتضي الفساد، هذه قاعدة فقهية أصولية، واضح؟ لها علاقة بأصول الفقه فتذكر في مبحث النهي، ولها علاقة بالقواعد الفقهية من جهة النظر إلى فعل المكلف. إذن هذه قواعد مشتركة، وسيأتي معنا عدد من القواعد المشتركة إن شاء الله. إذن أنه يقتضي الفساد، ما معنى هذه القاعدة؟ نقول النهي إذا عاد إلى ذات الشيء أو إلى ركنه فهذا يقتضي الفساد. في هاتين الحالتين يقتضي الفساد، إذا عاد النهي إلى ذات الشيء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هذا نهي عن ذات الصلاة، هذا نهي يقتضي الفساد. بمعنى لو صلى شخص في هذه الأوقات ما لا يجوز له صلاته مما استثناه الفقهاء وسيأتي معنا في الفقه، فإن صلاته باطلة، يكون آثما واحد والصلاة باطلة اثنين، ليس آثما فقط، آثما مع البطلان، يكون آثما مع البطلان. لماذا؟ لأن النهي عاد إلى ذات الشيء، وقد يعود النهي إلى ركنه. فمثلا من شروط صحة البيع الرضا، أن يكون العاقد، والعاقد ركن، أن يكون مختارا. فلو كان مكرها على البيع لا يصح البيع، لأن الله عز وجل يقول في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفي الحديث: إنما البيع عن تراض. فهذا مكره، هذا يعود إلى الركن، إلى العاقد، هذا بيع فاسد. فالنهي إذا عاد إلى ذات الشيء أو عاد إلى ركنه يقتضي الفساد. لكن إذا عاد النهي إلى أمر خارج عن العبادة أو خارج عن المعاملة فلا يقتضي الفساد. مثاله: لو أنه توضأ بماء مغصوب، وقد مر معنا هذا، الوضوء صحيح وهو آثم. لماذا؟ لأن هذا الماء ليس من أركان الوضوء، هو أمر خارج، الغصب أمر خارج عن موضوع الوضوء، أمر آخر. لو صلى في ثوب مغصوب الصلاة صحيحة وهو آثم، لو صلى في مكان مغصوب الصلاة صحيحة وهو آثم. لماذا؟ لأن هذا أمر خارج. لو أنه باع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، هل البيع باطل أو لا؟ نقول البيع صحيح وهو آثم. لماذا البيع صحيح؟ لأن النهي عن البيع في هذا الوقت ليس راجعا لذات الشيء ولا راجعا إلى ركنه، إنما راجع لأمر خارج وهو الوقت. بمعنى أنك لو عقدت البيع، نفس البيع في وقت آخر كان صحيحا، لكن في هذا الوقت لا. البيع في المسجد كذلك صحيح مع الإثم، واضح؟ لماذا؟ لأن النهي ليس عن ذات البيع وإنما عن مكانه. فإذا كان النهي عن الزمان أو المكان فهذا أمور خارجة عن العقد، وبالتالي نقول يصح العقد مع الإثم، لأن النهي ليس لذات الشيء ولا لركنه وإنما لأمر خارج عنه. وإلى هذا أشار الناظم رحمه الله تعالى هنا بقوله في هذا البيت: وإن أتى التحريم في نفس العمل، أي في ذات الشيء، أو شرطه أو شرطه أو ركنه فذو فساد وخلل. تفهم من هذا أن النهي لو جاء في غير ذات الشيء وفي غير شروطه وأركانه فإنه يكون صحيحا لكن مع الإثم. ومثلت لكم لو توضأ في بماء مغصوب أو صلى في مكان مغصوب أو صلى بثوب مغصوب فالصلاة صحيحة والوضوء صحيح لكن مع الإثم. قال رحمه الله تعالى: هذا حكم العبادات الواقعة على وجه محرم. فإن عاد التحريم إلى نفس العبادة أو عاد إلى شرطها فالعمل باطل. مثاله: الصلاة في وقت النهي، أو وهو مستدبر القبلة. لو صلى في وقت النهي، وسندرسها أن أوقات النهي خمسة وتنقسم إلى قسمين، بعضها يتعلق بالزمان وبعضها يتعلق بالمكلف، سندرسها إن شاء الله قريبا. إذا صلى الصلاة، والمقصود بالصلاة هنا صلاة النفل المطلق أو ما له سبب متأخر، أما غيرها فيجوز فعلها في هذه الأوقات. فإن صلى في وقت النهي أو وهو مستدبر القبلة أو عليه نجاسة أو صلى وهو محدث دون وضوء أو صلى دون نية أو أخل بركن من أركان الصلاة كسجود أو قراءة فاتحة أو شرط من شروطها كستر عورة، وكذلك لو صام في أيام النهي وهي 5 أيام، العيدان وأيام التشريق 3، ويضاف لها يوم الشك وهو يوم 30 من شعبان إذا تحدث الناس برؤية الهلال ولم يثبت عند القاضي، فهذه الأيام لو صام فيها الصيام باطل لأن النهي عائد إلى ذات العبادة. قال ونحو ذلك من ونحو ذلك فالعبادة في هذه المسائل باطلة. وأما إن كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادة ولا إلى شرطها فإن العبادة صحيحة مع التحريم، كالوضوء في الإناء المحرم ذهبا أو فضة أو مغصوبا. الوضوء في إناء محرم، الوضوء في إناء ذهب، في إناء فضة كما مر معكم، يكون الشخص فيه آثما لكن الوضوء صحيح، لا نقول ببطلان الوضوء. أو صلى وعليه عمامة حرير، أو صلى وهو يلبس خاتم ذهب أي رجل ونحو ذلك، فالصلاة صحيحة مع حرمة الاستعمال. ثم قال رحمه الله تعالى ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هذه القاعدة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى يمكن أن نقول إنها قاعدة تتفرع عن قاعدة أخرى تقول ما تولد عن مأذون غير مضمون. هذه القاعدة التي ذكرها الناظم متفرعة عن هذه القاعدة التي تقول ما تولد عن مأذون غير مضمون، يعني الشيء الذي يترتب، الشيء الذي ينتج عن شيء مأذون لا يجب عليك ضمانه. واضح؟ أعطيك مثال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، يمر بين يديه، فليدفعه، تمام؟ فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. واضح؟ طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليدفعه، ليس المقصود تدفعه هكذا حتى يموت، لا، باللطف هكذا تشير إليه، أبى ترده قليلا، واضح هذا المقصود، تدفعه بالأخف فالأخف. قال فإن أبى فليقاتل، ليس المقصود أنه يخرج من الصلاة ويقاتل، هذه ليست صلاة إذن، ليس هذا المقصود، إنما المقصود أن يكون الدفع أقوى من الأول، لأنه إذا تحرك حركات كثيرة خرج من الصلاة، الصلاة تبطل بالعمل الكثير. إذا صلى أحدكم فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. افرض أن أحدا أراد أن يجتاز بين يديك دفعته قليل هكذا بلطف فسقط، أو سقطت نظارته مثلا، كانت نظارته هنا، هذه مثلا قضية حصلت، شخص هكذا كان يعلق النظارة فأراد أن يمر، فذاك أراد أن يدفعه فجاءت هكذا فانكسرت النظارة، سقطت انكسرت، واضح، دفعه بلطف هكذا، فسقطت النظارة وانكسرت. بعد انتهت الصلاة قال أريدك أن تصلح لي نظارتي، كسرتها أصلحها، ما رأيكم يصلحها ولا يصلحها؟ يجب عليه شرعا إصلاحها أم لا؟ لا يجب عليه شرعا. لماذا؟ لأن هذا الفعل الدفع اللطيف هذا مأذون فيه. إذا أراد، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستر وأراد أحد أن يجتاز من يديه فليدفعه، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، وأنا دفعتك بلطف هي انكسرت. فهذا التلف الذي تولد عن شيء مأذون فيه بالشرع، صح؟ تلف النظارة، كسر زجاجها، ما سببه؟ سببه هذا الدفع الذي أذنت به الشريعة. ما تولد عن شيء مأذون به في الشرع لا يجب ضمانه، لأن ما تولد عن مأذون غير مضمون. واضح أو لا؟ ونقول أيضا لو أن شخصا فعل شيئا يوجب الحد، سرق ذلك يوجب قطع اليد، شرب الخمر ذلك يوجب جلد الظهر، فعل شيئا آخر يوجب الحد، فقام الإمام وأمر بجلده أو قطع يده، فلما أقيم عليه الحد تضرر شيء آخر، نفترض أنه قطعت يده فسبب له ذلك شللا في بقية اليد بسبب أن يده قطعت، هل الدولة تضمن؟ لا، لأن هذا أي الشلل، هذا الضرر تولد عن أمر، نتج عن أمر مأذون فيه بالشرع. قطع اليد مأذون، مأمور به. لو أنه جلد وبسبب الجلد مرض أو مات لا ضمان، ما لم يكن هنالك تعدي. يعني مثلا لو كانت الجلدات 40 فجلده 100 120 مات، نقول هنا ضمان لأنك تعديت، لكن إن لم يكن هنالك تعدي لا ضمان، لأن هذا شيء تولد عن مأذون فيه، وما تولد عن مأذون فيه غير مضمون. واضح أو لا؟ ويندرج تحت هذه القاعدة ما ذكره الناظم، أنه لو صال عليك صائل، أي اعتدى عليك شيء، اعتدى عليك معتدي، فدفعته بشرط أن تدفعه بالأخف فالأخف. إذا جاء شخص يريد أن يعتدي على بيتك مثلا، يريد أن يعتدي على أسرتك، أو يريد أن يأخذ مالك، ادفعه بالأخف، ادفعه بالكلمة، لم يندفع، ادفعه باليد، من دفع؟ يمكن تدفعه بعد ذلك باليدين أو بالعصا، يمكن بعد ذلك أن تدفعه بالسلاح، لكن تتدرج شيئا فشيئا. فإن قتلته لا ضمان عليه، لا دية عليه، وإن قتلك فأنت شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. وإن قتلته لا ضمان عليك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لك في ذلك. لو أن حيوانا صال عليك مثلا ثور يجري باتجاهك، لو ترك لقتلك وأنت لديك سلاح، يمكن أن توقفه بطريقة معينة، فإذا أوقفته بهذه الطريقة لا ضمان عليه لأنه صائل. واضح؟ ولذلك قال ومتلف مؤذيه ليس يضمنه، يعني إذا أتلفت الشيء الذي يؤذيك الذي يتعرض لك بالإيذاء ليس يضمنه، أي لا يجب عليك ضمانه، لكن بشرط أن يكون ذلك بعد أن تدفعه بالأخف فالأخف. قال بعد الدفاع بالتي هي أحسن، فإذا أمكن أن تدفعه بالكلمة أو باليد يكفي هذا. قال رحمه الله تعالى: إذا صال عليه آدمي أو حيوان أو صيد في الإحرام فأتلفه دفعا عن نفسه لا ضمان عليه. واضح؟ لا ضمان عليه، ولكن بشرط يدفعه بالأسهل فالأسهل. أما إذا اضطر إلى صيد وهو محرم فأتلفه لضرورته فإنه يضمن لكن لا إثم عليه. لو كان الشخص محرما والمحرم لا يجوز له قتل الصيد، لا يجوز له أن يقتل غزالا، أن يقتل ظبيا، أن يقتل أرنبا، لا يجوز له، لكن هذا المحرم أصابته مخمصة، يعني مجاعة شديدة، خاف على نفسه الموت، لم يجد أمامه إلا غزال فاصطاد الغزال. لماذا اصطاده؟ اصطاده ليأكله، اصطاده ليدفع عن نفسه الضرورة. واضح؟ ليدفع به عن نفسه الضرورة، ليدفع عن نفسه الجوع. نقول في هذه الصورة عليك الضمان. أنت الآن لا تدفع عن نفسك هذا الصائل، هذا لم يصل عليك أصلا، إنما تدفع الجوع عن نفسك بهذا الصائل، بهذا الحيوان، إذن هنا يجب الضمان. ولذلك انظر ماذا قال: أما إذا اضطر إلى صيد وهو محرم فأتلفه لضرورته أي لمجاعته فإنه يضمن لكن لا إثم عليه. ما معنى يضمن؟ أي يدفع الفدية، فدية قتل الصيد. قال ابن رجب، ابن رجب هذا الحافظ الشهير صاحب كتاب جامع العلوم والحكم شرح الأربعين النووية، وزاد عليها ثمانية أحاديث فكمل الخمسين، وكتابه هذا يعد من أحسن الشروح، وله شرح على صحيح البخاري وصل فيه إلى كتاب الجنائز ومات، وله شرح على سنن الترمذي مفقود لم يبق منه إلا شرح علل الترمذي في آخر السنن، وله كتب أخرى نافعة، له رسالة صغيرة اسمها فضل علم السلف على علم الخلف، يبين فيها الفرق بين علماء السابقين وبين العلماء المتأخرين، وتوفي سنة 795 هجرية رحمه الله تعالى. وله كتاب القواعد مطبوع في 4 مجلدات، وهو من أكبر كتب القواعد الفقهية عند الحنابلة. قال ابن رجب: من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، كما قلت لك فيما لو صار عليك ثور، ثور يجري أمامك فقتلته لا ضمان لأنه يصول عليك، وإذا أتلفه لدفع أذاه به ضمنه، يعني لو قتلت حيوان من أجل أن تأكله حتى تدفع بهذا الحيوان المجاعة عن نفسك الموت عن نفسك لا تضمن، تضمن هنا لكن لا تأثم. قال: وإن أتلفه لدفع أذاه به، أي لدفع أذى نفسك بهذا الحيوان، تدفع أذى الجوع عن نفسك بأكل الحيوان. واضح؟ وإن أتلفه لدفع أذاه أي أذى نفسه به أي بهذا الحيوان ضمنه، ويتخرج عليه مسائل فذكرها. ثم قال رحمه الله تعالى: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما يفيداني معا، كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف فافهمه ديت الرجد ما يضاف. هذه الأبيات الأربعة تتعلق بمبحث العموم، ومبحث العموم مبحث أصولي، يتكلم فيه الأصوليون عن تعريف العموم ودلالته وصيغ العموم، وبعد ذلك عن الخاص وما يخصص العموم وما شبه ذلك. فهو ذكر لك هنا ألفاظا تفيد العموم، ذكر لك بعض هذه الألفاظ، وهذا في الأصل مبحث أصولي، لكن هذه القواعد قواعد مشتركة تجدها في أصول الفقه وتجدها في كتب القواعد الفقهية، فهي تمثل القواعد المشتركة بين هذين العلمين. فذكر في البيت الأول أن الألف واللام تفيد العموم، فقال وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. وهذا في الحقيقة يحتاج إلى بعض الشرح. كيف أنتم في النحو؟ كيف النحو؟ سهل أو صعب أو متوسط؟ متوسط. متوسط يعني صعب. أل متى تفيد العموم؟ متى تفيد العموم؟ الجواب أل تفيد العموم إذا لم تكن للعهد. إذا لم تكن للعهد. أما إذا كانت أل للعهد فإنها لا تفيد العموم، لأنه يقصد بها شيء خاص. ما معنى للعهد؟ العهد هذا إما أن يكون عهدا ذهنيا، وإما أن يكون عهدا ذكريا، وإما أن يكون عهدا حضوريا. واضح؟ إذا كانت أل للعهد الذهني أو للعهد الذكري أو للعهد الحضوري فإنها حينئذ لا تفيد العموم، وإلا أي في غير هذه الحالات الثلاث تفيد العموم. أعطيك مثال، لو قلت لك مثلا الله عز وجل يقول في الكتاب الكريم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. من الرسول الذي أرسل إلى فرعون؟ موسى عليه الصلاة والسلام. موسى. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، صح؟ فعصى فرعون الرسول. من الرسول ذا؟ الذي هو هنا، الذي ذكرناه قبل قليل، الذي قلنا لك قبل قليل أرسلنا إلى فرعون رسولا، هو نفس الرسول. إذن هذا الرسول من هو أيضا؟ موسى. هذه أل هل تفيد العموم؟ هل تفيد أن فرعون عصى كل الرسل؟ لا، هذه تفيد العهد. ما معنى العهد؟ أي العهد المذكور قبل قليل، ذكرناه لك قبل قليل، هذا يسمى العهد الذكري، أي ذكر قبل قليل. واضح ولا؟ هذه أل هنا لا تفيد العموم، لأنه يقصد بها شخص واحد، موسى عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فهنا قد يقول قائل أل أليس يقول لك الناظم وأل تفيد الكل في العموم؟ أل هنا تفيد الكل، تفيد العموم؟ نقول لا، في هذا الموضع لا تفيد العموم. طب ماذا تفيد؟ نقول في هذا الموضع أل ماذا؟ أل هنا للعهد. أيوة، للعهد الذكري. أحسنتم. ما معنى العهد الذكري؟ العهد الذكري أن يذكر مرة بهذه الصيغة ثم يذكر مرة أخرى بصيغة التعريف، يذكر بصيغة التنكير ثم بالتعريف. مثال آخر، مثال آخر، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. هنا أل تفيد العموم؟ لا. لماذا؟ لأنها للعهد الذكري، ذكرت الزجاجة ثم ذكرت مرة أخرى، واضح؟ إذن هذا النوع الأول، هذا مثال للنوع الأول الذي هو العهد الذكري. طيب ممكن يكون للعهد الذهني؟ كيف يكون للعهد الذهني؟ أقول مثلا سنذهب إلى المسجد للصلاة، سنذهب إلى المسجد للصلاة. أي مسجد؟ سنذهب إلى المسجد. هل تفيد العموم؟ تشاكلت معها الشيخ محمد أنت وهي، عندها فار تأكل فار. نعم. سنذهب إلى المسجد للصلاة، هل أل هنا تفيد العموم؟ ها، ماذا تفيد؟ العهد. إيش من عهد؟ تفيد العهد الذهني، المسجد الذي بجانب بيتنا، الذي نذهب أنا وأنت كل يوم إليه، هذا يسمى العهد الذهني. عندما أقول مثلا أنت، أو تقول أنت لزميلك، جاء الأستاذ، جاء الأستاذ، الأستاذ من؟ تقصد المدرس الذي يدرس القواعد الفقهية. هذه لا تفيد العموم، لأنه يقصد بها ما كان موجودا في أذهاننا، نحن ننتظر أستاذ القواعد الفقهية، فلما أقول جاء الأستاذ المقصود هو، هذا يسمى عهد ذهني موجود في الذهن. تمام. وقد يكون العهد الذكري حضوريا. كيف يكون حضوريا؟ يعني يكون حاضرا الآن. في القرآن الكريم يقول الله عز وجل في سورة المائدة، اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم، متى نزلت الآية؟ في نفس اليوم، في ذلك اليوم الحاضر. فأل هنا لا تفيد العموم، وإنما تفيد ماذا؟ وإنما تفيد العهد الحضوري. فنقول باختصار أن أل تفيد العموم إذا لم تكن للعهد، أما إذا كانت للعهد الذهني أو للعهد الذكري أو للعهد الحضوري فإنها لا تفيد العموم. واضح؟ هذه معركة اليوم. واضح هذا؟ وإلى ذلك أشار الناظم بقوله، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. ما معنى قوله في الجمع والإفراد؟ قال في الجمع والإفراد، أي أن أل إذا دخلت على الجمع تفيد العموم. قال الله عز وجل، قد أفلح المؤمنون. المؤمنون، أل تفيد العموم، جميع المؤمنين أفلحوا. وقد تدخل على المفرد فتفيد العموم، تقول مثلا، قال الله عز وجل، والعصر إن الإنسان، الإنسان لفي خسر. الإنسان أيضا يفيد، أل في الإنسان تفيد العموم، أل في الإنسان أيضا تفيد العموم. فنقول أل سواء دخلت على المفرد أو دخلت على الجمع تفيد العموم في الحالتين، لكن بشرط أنها لا تكون، ألا تكون للعهد، أما إذا كانت للعهد فإنها لا تفيد العموم. تمام. طيب نقرأ، قال وإذا دخلت أل على مفرد أو لفظ جمع أفادت الاستغراق والعموم لجميع المعنى. نقول له أفادت الاستغراق والعموم لجميع المعنى ما لم تكن للعهد، واضح؟ وهو لم يذكر هذا، هذا مهم جدا أن تذكره. فدخولها على المفرد مثل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان يعني كل إنسان في خسر، كل إنسان في خسر، واضح؟ قال رحمه الله أي أن كل إنسان في خسر لا يختص بإنسان دون غيره إلا من استثني، وهم الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وتواصوا بالحق الذي هو العلم النافع والعمل الصالح وتواصوا بالصبر على ذلك، فهؤلاء هم الرابحون، ومن فاته شيء من هذه الخصال حصل له من الخسار بحسب ما فاته. وكذلك قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا، كل إنسان إلا من استثناه، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، واضح؟ ولذلك من القواعد الأصولية المهمة حتى تعرف أن هذا اللفظ عام أو لا، انظر للاستثناء، أي جملة فيها استثناء اعرف أن ما قبل الاستثناء عام. ولذلك يقول أصوليون الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، واضح؟ عندما تقرأ سورة العصر إن الإنسان لفي خسر إلا، اعرف أن كلمة الإنسان عامة. عندما تقرأ قول الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، اعرف أن كلمة الإنسان عامة، الاستثناء معيار العموم، واضح؟ ما معنى معيار؟ معيار يعني دليل أو علامة العموم. قال رحمه الله ومثل ذلك إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لظلوم كفار، أي كل واحد من الناس هذه صفته إلا من أخرجه الله عن هذه الصفات المذمومة إلى صفات الخير التي هي أضدادها. ومن أمثلة دخول أل على المفرد دخولها على أسماء الله وصفاته، فكلما دخلت على اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أفادت جميع ذلك المعنى واستغرقته وبلغت نهايته كالحي القيوم، أي الذي له الحياة الكاملة المستلزمة لصفات الذات، والقيومية الكاملة الذي قام بنفسه وقام بجميع الخلق تدبيرا، العليم الذي له العلم الشامل لكل معلوم، الرحمن الرحيم الذي له الرحمة الواسعة العامة لكل مخلوق، الغني الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه، العلي الأعلى الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو القهر وعلو الذات وعلو القدر، العظيم الكبير الجليل الحميد الذي له جميع معاني العظمة والكبرياء والجلال والجمال والحمد والمجد. وقص على هذا بقية الأسماء والصفات، ولو لم يكن في هذه القاعدة إلا هذا الموضع الشريف لكفى بها شرفا وعظمة. ومثال دخول أل على الجمع في مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنتم الفقراء، كلكم جميعكم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، يا أيها الناس اتقوا ربكم، الناس أي كل الناس، يدخل في هذا الخطاب جميع الناس. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه عموم المؤمنين، وقوله إنما المشركون نجس، المشركون جميع المشركين نجس، والمقصود بالنجاسة هنا نجاسة الذات أو نجاسة المعتقد، نجاسة المعتقد عند جمهور العلماء، يدخل فيه كل مشرك. وقوله إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية في سورة الأحزاب يعم هذه الأصناف المذكورة. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال يدخل فيها جميع الأعمال سواء قولية أو فعلية أو اعتقادية، قال أو مالية أقصد، قال يعم كل عمل بدني ومالي عبادي أو مادي، والله أعلم. نقف هنا أظن الساعة 9 صح؟ ما زالت في الأسفل. نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.